يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حافلة بالإنجازات لم يعرف في تاريخ البشرية أحد بورك له في عمره مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وبركة عمره تظهر جلية في أتباعه الذين يفوقون 1,700,000,000 صلى الله عليه وآله وسلم. حياة مليئة بالإنجازات العظيمة على الرغم من قصر حياته صلى الله عليه وآله وسلم مقارنة بالأنبياء الذين سبقوه عليهم صلوات الله وسلامه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختلف أهل العلم في سنه، فمنهم من قال أنه مات وهو ابن 60 عاما، ومنهم من قال 63 سنة، ومنهم من قال 65 عاما. أمنا عائشة تقول توفي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63، وكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وفي رواية أخرى صحيحة قال ابن عباس أنه توفي وهو ابن 65، وصح عن أنس ابن مالك أنه قال توفي وهو ابن 60. طيب يعني كيف الجمع؟ قال النووي رحمه الله الصحيح أنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة. طيب كيف الجمع؟ العلماء قالوا من قال أنه توفي 60 عاما فهذا طرح الكسور، يعني قرب 63 إلى أقرب عدد صحيح وهو 60. ومن قال 65 فهذا نظر إلى سنة ميلاده وسنة وفاته فحسبها، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه مات وهو ابن 63 سنة. ولا شك أن المصائب كثيرة على ابن آدم، تختلف بأنواعها وتوقيتها ومكانها، وبقدر إيمان العبد تهون عليه هذه المصائب. ولا شك ولا ريب أن أعظم مصيبة أتت على الإسلام هي وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. أم أيمن امرأة كبيرة في السن، هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت مربيته، فتخيل كم يكون عمرها، وهي حبشية، وهي التي زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة. فانطلق، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قلوب حية. يفتقد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أعظم ما يفتقدوه فيه عليه الصلاة والسلام أن وحي السماء كان ينزل عليه، فلما قبض عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. ولا شك أن المصائب تهون إذا قورنت بما هو أعظم منها. ولذلك في غزوة أحد عندما انهزم المسلمون في بداية المعركة وقتل منهم 70 من جملة من قتل مصعب بن عمير، حمزة أسد الله وعم النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة، أصاب المسلمين غم وهم، لكن الله عز وجل أثابهم غما بغم ليخفف عنهم الغم الأول، فنودي في المسلمين أن محمدا قد مات. الهزيمة ومن قتل من الصحابة واستشهد هذا أصبح ليس بشيء مع المصيبة العظمى وهي أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. فلما تبين الحق وأنه على قيد الحياة سري وخفف عنهم فهانت عليهم مصيبتهم الأولى. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فإذا الإنسان فقد ولدا أو زوجة أو والدا لا بد أن يصاب بشيء من الحزن لهذه المصيبة، مصيبة الموت كما ذكرها الله تعالى، لكنه إن تذكر أنه ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وما صاحبه وأن النبي قد مات تهون عليه المصيبة. فمن أبي مقارنة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر في نهاية حياته بأن أجله قد اقترب من عدد من آيات كتاب الله عز وجل، كقول الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، وكقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر كان يدخله مع أشياخ بدر، ومجلس عمر ليس كمجالس المسؤولين والزعماء يحضرها من لا يستحق الحضور، مجلس عمر كان يزدان بالعلماء وبأشياخ بدر صحابة، فكأنهم اشتكوا إلى عمر قدوم هذا الشاب الصغير ويقولون لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، من أبنائنا الصحابة من هم مثله وأكبر منه سنا، فلماذا يعني تصر على إدخاله؟ فيقول عمر إنه من قد علمتم، هذا ابن عباس، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم سألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تعتقدون أن تفسيرها؟ فقال بعضهم أمرنا الله أن نحمده ونستغفره وإذا نصرنا وفتح علينا، هذا ظاهر الآية في ظنهم، وبعض الصحابة سكت ولم يعلق لأنهم ما يريدون أن يتكلموا بلا علم، فقال أكذاك تقول يا ابن عباس؟ إيش رأيك أنت ترجمان القرآن؟ قال لا، إنما هو أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلمه له إذا جاء نصر الله والفتح أن ذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني هذه أتت للنبي عليه الصلاة والسلام لتخبره باقتراب أجله. فاصل ونواصل بعدها بإذن الله، فابقوا معنا.

بل قد يكون، وهذا الحال قطعا مع النبي عليه الصلاة والسلام، رفعا للدرجات وتعظيما لحاله صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهارا للناس عن صبره وشدة احتماله في جنب الله عز وجل. بداية مرضه كانت تعاوده الآلام التي كان يجدها من الشاة المسمومة التي تناولها يوم خيبر عندما حاولت امرأة أن تقتله بهذه الشاة المسمومة، فكانت تأتيه مثل النوبات كل بضعة أشهر من أثر ذاك السم، هذا على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل منها، إنما مضغ مضغة ولفظها، لأن الله أنطق تلك الذراع المسمومة من الشاة وأخبرته أنها ملئت بالسم. جاء أن أم مبشر رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، يعني أكل معه ابنها بخيبر، وكان ابنها بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه أكل لقمة قبل أن يأتيه النذير فمات منها. فقالت: أنا ما أتهم إلا هذه اللقمة التي يعني أكلتها مع ابني ومات منها في يوم خيبر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري، يعني أنا أشعر أنه هذا هو الوقت الذي أموت فيه. وقال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. قال العلماء: الأبهر عرق في الظهر، وهم أبهران، وقيل هما الأكحلان اللذان في الذراعين، وقيل هو عرق مستبطن القلب، فإذا انقطع لم تبق معه حياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر الأنبياء لا تقبض روحه إلا بعد أن يستأذن، وهذا موجود مع كل أنبياء الله عز وجل، ملك الموت يستأذنهم: هل تريدون الحياة أم تقبضوا أرواحكم؟ كما جاء في حديث موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت فلطمه لأنه لم يعرفه، ثم عاد إليه مرة أخرى وقال بعد أن عرف نفسه: أني أنا ملك الموت، وإن الله عز وجل يقول: ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة، يعني تقع على 5000 شعرة، على 10000 تعيش هذه المدة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، إذا ما كان من بدء من الموت فالآن، لماذا نطيل هذه الحياة أكثر مما هو مقدر لنا؟ نأخذ قدرنا ونحمد الله على ما فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. الرسول يخير عليه الصلاة والسلام: تريد أن تمكث في هذه الدنيا أم تريد أن تموت ويقضى ينقضي أجلك؟ أمنا عائشة أخبرتنا، والسير مليئة بمعاناته صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، تقول أمنا عائشة: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنها قالت: بعد ما رأيت من معاناته ما أكره شدة المعاناة عند الوفاة لأحد من المسلمين. الأصل أنك أنت تحزن عندما ترى من يتأذى أو يتألم أو يعاني عند الموت، لكن بعدما رأت ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام تيقنت أن هذا من علامات حسن الخاتمة، وأن هذا من الأمور التي هي ترفع الدرجات، وإلا لما حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يشكل في بعض الأحيان على الناس عندما يقولون: طيب حديث البراء بن عازب

السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض قبل موته وتوعك، واختلف في مدة هذا المرض، فمنهم من قال 13 يوما، ومنهم من قال 10 أيام، وهذا هو الراجح والصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين وتوفاه الله يوم الاثنين بلا خلاف، وتوفاه الله في شهر ربيع الأول كما أنه ولد في شهر ربيع الأول، واتفق العلماء على أنه توفاه الله يوم 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة النبوية المباركة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجعه صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم في صفوف الصلاة كشف عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة ينظر إلينا ووجهه كأنه ورقة مصحف، وجهه جميل يتلألأ، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن. هم يصلون والرسول يبتسم ويضحك لأنه مسرور بأن كلمتهم مجتمعة على أبي بكر وأنهم ما تركوا الصلاة وما فرطوا فيها. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، لما رأى ذلك أبو بكر وهو في الصلاة تقهقر لكي يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي، ظنا منه أنه يخرج إلى الصلاة، فأشار عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. وعليه اختلف أهل العلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل بعد صلاة الظهر التي كان يصليها المسلمون آنذاك، أم توفاه الله ضحى وهذه الصلاة كانت صلاة الفجر؟ الأظهر والعلم عند الله أنها كانت صلاة الفجر، وأن الرسول توفي ضحى ذلك اليوم، وهذا ما ذهب إليه النووي وابن رجب. أما ابن كثير فذهب إلى أنه توفي بعد الزوال صلى الله عليه وآله وسلم. في حادثة وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يظهر لنا جليا مكانة أم المؤمنين عائشة ومكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن من الرافضة أعداء الله عز وجل من يطعن فيهما، وبالإجماع أن من قذف أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا فهذا كافر حلال الدم. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن، سورة النور هذه ما يقرأها ذاك الجاهل الأفاك الأثيم، فإذا برأها الله من فوق 7 سماوات وهو يكذب ذلك ويقذفها فهذا ملعون كافر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مرضه يسأل عندما يذهب إلى نسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ إلى أن وصل إلى بيت عائشة، فلما كان يومها سكن ارتاح. ولذلك استأذن عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل عندها، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها، فأذن له صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت أمنا عائشة تفتخر وتقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. تقول: وأن الله جمع بين ريقي وريقه، أن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن أخوها وبيده مسواك، فنظر عليه الصلاة والسلام فظنت أنه يعجبه، فأخذته من عبد الرحمن وأعطته للرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه كان قاسيا عليه وهو منهك متعب عليه الصلاة والسلام، فأخذته ولينته بأسنانها وريقها حتى لان، ثم أعطته الرسول عليه الصلاة والسلام فتسوك به تسوكا شديدا، وفي جانبه عليه الصلاة والسلام ركوة أو إناء صغير يضع فيه يده عليه الصلاة والسلام، فيه ماء ويمسح بذلك الماء وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. تقول ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم في الرفيق الأعلى. ما معنى هذه الجملة؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال الرفيق هو الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفقة، ومنهم من قال هم الملائكة، ومنهم من قال هي الجنة. والذي يظهر أن الرفيق الأعلى هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا شيء من مناقب وفضائل أبي بكر، يقول خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر، طبعا يربط رأسه بخرقة لقوة الصداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعائشة أيضا تخبر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فجعلت تراجعه عائشة، يعني أبو بكر رجل شديد الحزن يبكي أسيف ما يستطيع الناس أن يفهموا من قراءته، فقال في الثالثة بعد أن راجعته مرتان قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا من أكبر الأدلة على أن الخليفة خليفة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. بل إن عائشة رضي الله عنها تقول قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه أدعو لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، يعني أخشى أنه بعد أن أموت يأتي من يقوم ويقول أنا أولى من أبي بكر. يقول عليه الصلاة والسلام ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ما يصلح أحد. طيب الرسول عندما توفاه الله أين دفن؟ دفن في حجرته ولم يدفن في المسجد، ولم يخرج به إلى البقيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أبو بكر هذا هو الذي يروي الحديث، وأمر بدفنه في مكانه تحت السرير الذي توفي عليه في موضع الفراش. أما مسألة الميراث فكثيرا ما يقوم الرافضة بإثارتها، وخلاف فاطمة رضوان الله عليها سيدة أهل الجنة مع أبي بكر، ذلك أن الرسول لما توفاه الله عز وجل أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقته التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فرفض أبو بكر ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله الذي ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات الرسول عليه الصلاة والسلام التي كانت على عهده، ولا أعملن فيها بما عمل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتشهد علي رضي الله عنه وقال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقهم، فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي أن أصل من قرابتي. فإذا المسألة كانت خلاف بين فاطمة وأبي بكر، ولا شك عند أحد من المسلمين أن أبا بكر أعظم من فاطمة رضي الله عنهما، على مكانتها، ولا شك أنه أفقه وأنه أعلم، ولذلك كان سؤالها في غير محله، وبين لها أبو بكر ذلك واقتنعت، كما هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان في نفسها شيء من ذلك فإنه لم يكن ليظهر، بل ودعت لأبي بكر وقابلته وصفحت عنه. وكيف بالله عليكم يعقل أن أبا بكر يبخل على فاطمة بنت حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم بشيء من يعني لعاع الدنيا، شيء من الأمور التافهة من الأموال، وهو الذي أفنى ثروته وماله في شراء العبيد وعتقهم وفي نفع الرسول، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. هل يعقل؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. أبو بكر يدفع حياته من أجل آل البيت. وخذ مثالا آخر، لو افترضنا أن أبا بكر وعمر وعثمان خانوا الأمانة ومنعوا فاطمة حقها في فدك وفي خيبر وفي غيره من الأموال التي يزعمون زورا وبهتانا أنهم خانوا الأمانة فيها، عندما تولى علي رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، هل قام إلى فدك وإلى خمس خيبر فوزعه لنفسه، لأنه هذا نصيب زوجته، له هو الربع ولأولاده الحسن والحسين منها؟ أبدا والله ما فعل ذلك. إذن هل تتهمون عليا بالخيانة أيضا؟ النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل ودرعه مرهونة عند يهودي، فما كان يملك بأبيه وأمي شيء من هذه الدنيا التافهة الزائلة. وبهذا ننتهي من مقررات هذا الدرس الذي اشتمل على ذكر أوصافه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقربنا من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يوم نلقاه، وأن يحشرنا تحت ظل لوائه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من المتبعين وأن لا يجعلنا من المبتدعين. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.